الهجرة لبلد الكفر، تكلمنا عن الكفر. إيه ما هي ليست واجبة لكنها سنة. لكن أنت يعني كان هذا الكفر كبيرا جدا. إيه ولا فهم ما لم يخفى على نفسه فإنه يجب أن يواجب.